بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه صلة بما تقدم من الكلام على منظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى عام 76,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى من البيان إلى قول الناظم رحمه الله: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. لا زال رحمه الله يذكر لنا بعض صفات ربنا تبارك وتعالى، فذكر في هذا البيت صفة النزول لله جل وعلا، فقال: ونشهد، أي نشهد، نقر بقلوبنا، مذعنين، موقنين، مصدقين، ونخبر عن ذلك بألسنتنا أن الله ينزل في الدجى. الدجى هو ظلام الليل في ثلث الليل الآخر، كما جاء في الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم. صفة النزول لله تبارك وتعالى صفة فعلية اختيارية، يعني أن الله جل وعلا ينزل إذا شاء، متى شاء، كيف شاء تبارك وتعالى، كما تواترت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخبر النزول خبر متواتر، رواه نحو من 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هذه الصفة صفة كما قلت فعلية اختيارية لله تبارك وتعالى، واختص بإثباتها أهل السنة والجماعة. لا تجد من يثبت هذه الصفة في الغالب إلا بل خذها قاعدة مضطردة: من أثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة، صفة النزول، ستجده يثبت لله تبارك وتعالى بقية صفاته تبارك وتعالى، لأن هذه الصفة مما كثر فيه كلام المتكلمين كثيرا، وأولها بتأويلات سمجة، حتى قال بعضهم من المعاصرين: إن الذي ينزل ربنا قال معناه اقتربت الساعة، وهذا من التلاعب بالنصوص. وطائفة يقولون إن الذي ينزل هو ملك من الملائكة، ولا شك أن هذا أيضا من أبطل الباطل، فإنه لا يعقل أن ملكا من الملائكة يقول: هل من داعي فأستجيب له؟ الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ والله جل وعلا يقول: من يغفر الذنوب إلا الله. وفي رواية عند مسلم: ينزل ربنا فيقول: أنا الملك، هل من داعي فأستجيب له؟ هل الملك يمكن أن يقول هذا؟ الجواب: لا، بالطبع لا. إذن صفة النزول صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، نقول فيها كبقية الصفات: النزول معلوم في كلام العرب، وأما كيفه فإنه غير ما معلوم لنا، بل هو مجهول. وقد سئل الإمام أبو جعفر الترمذي رحمه الله، أحد أئمة السلف، محمد بن أحمد بن نصر، فقيه بغداد وعالمها، متوفى عام 95,200، سئل عن صفة النزول لله تبارك وتعالى، فقال: النزول معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بأثر الإمام مالك رحمه الله في الاستواء. هذه قاعدة حسنة، هي لك أن تقول هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. النزول معلوم، يعني أنه تعرفه العرب في لغتها، القصد للشيء من علو إلى سفل، والكيف غير معقول، لأن الله جل وعلا لم يخبرنا عن كيفية نزوله، فلهذا نقول: ينزل بلا كيف، يعني بلا كيفية نعلمها. فالكيف المنفي هنا إنما هو علمنا بالكيفية. ولهذا قال ابن أبي داود في الحائية: وقل ينزل الجبار كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. بلا كيف جل الواحد المتمدح، يعني بلا كيفية نعلمها. قد شغب كثير من أهل الأهواء على أهل السنة في مسألة الكيفية، فمن ذلك ما قاله الزمخشري له أو لغيره، يقول: لجماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر لعمري موكثة. لاحظ كيف يقول لجماعة، هؤلاء الجماعة الذي سموا هواهم، يعني إثباتهم للنصوص، لنصوص الصفات، سموه سنة وجماعة، ما حالهم؟ يقول: حمر. الحمر جمع حمار كرمكم الله، يصف أهل السنة والجماعة بأنهم حمير. يقول لجماعة جماعة هواهم سنة وجماعة حمر لعمري مكث، وهذه الحمر عليها إكاف، يعني شبه البرداعة. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكثة. قد شبهوه بخلقه، التشبيه عنده هو إثبات الصفات، يعني أثبتوا لله الصفات ثم تخوفوا أن يشنع عليهم الناس فقالوا بلا كيف، تستروا بالبلكفة. بلكفة كلمة منحوتة من بلا كيف. فانظر كيف يصف أهل السنة بأنهم حمير. فرد عليه بعضهم بقوله: يا عائبا من جهله للبلكفة، يا عائبا من جهله للبلكفة، هي قولكم في الذات دع عنك الصفة، دع عنك الصفة، والله ليس كمثله شيء ولا ما لست تنكره فدع عنك الصفة. يقول له: أنتم تقولون تثبتون لله ذاتا، أليس كذلك؟ هذه الذات لو قيل لكم كيف ذاته، ما هو الجواب؟ سيقولون: نثبت له ذاتا بلا كيف، لأننا لا نعلم كيفية ذاته. فيقول له: يا عائبا من جهله للبلكفة، يعني لقولنا بلا كيف، هي قولكم في الذات، لو سألناكم هل تثبتون له ذاتا ستقولون نعم نثبت له ذات، قلنا لكم كيف ذاته ستقولون بلا كيف، فإذا وقعت فيما أنكرته، دع عنك الصفات. لا تنكر على أهل السنة والجماعة إثباتهم للصفات بلا كيف، هي قولكم في الذات دع عنك الصفة، والله ليس كمثله شيء ولا ما لست تنكره فدع عنك الصفة. ورد عليه آخر أيضا بكلام آخر ليس هذا موطن ذكره. إذن المقصود أننا نثبت لله جل وعلا صفة النزول كما يليق بربنا تبارك وتعالى، نزولا حقيقيا يليق بجلاله تبارك وتعالى. والنزول الذي ثبت في السنة أشهره النزول في ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر كما تقدم في الحديث. كذلك مما ثبت في السنة نزوله تبارك وتعالى عشية عرفة، فإلى يباهي بأهل الموقف ملائكته كما جاء في مسلم: فيدنو إلى عباده. ووقع عند ابن خزيمة التصريح بلفظ النزول فيفسر هذا بذلك. كذلك نزوله تبارك وتعالى للفصل بين عباده يوم القيامة، أيضا مما جاءت به النصوص. إذن هذه أنواع للنزول دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنزول إنما ثبت في السنة ولم يثبت في القرآن، وقلت لكم إن أحاديثه متواترة، ولهذا هي ثابتة قطعا، ولجأ أهل التحريف إلى تأويلها، فقالوا ينزل ملك من ملائكته أو ينزل أمره إلى غير ذلك. قد ذكر أبو عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر أن أغيض حديث، لا، قال عثمان بن سعيد الدارمي يقول: أغيض حديث على الجهمية هو حديث النزول، أغيض حديث على الجهمية هو حديث النزول، وأنقضه حديثا لدعواهم. لهذا الحديث وأنقض حديث لدعواهم. لماذا؟ يقول: أغيض حديث للجهمية هو حديث النزول، لأنه تضمن إثبات ثلاث صفات من صفات ربنا جل وعلا، مما وقع فيه النزاع كثيرا بين المتكلمين وبين أهل السنة، وهي صفة الكلام وصفة العلو وصفة النزول. صفة النزول واضح، صفة العلو أيضا واضحة، لأن الله جل وعلا فوق سماواته. وصفة الكلام لتتمة الحديث، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ إذن هذا فيه إثبات صفة الكلام. كذلك أنقضهم لدعوى، هذا الحديث ينقض دعواهم، لأنه وقعت في روايته التصريح بأن الذي ينزل إنما هو ربنا تبارك وتعالى، وليس ملكا من ملائكته ولا أمرا من أمره. إذن نثبت لله جل وعلا صفة النزول، ونشهد أن الله ينزل في الدجى. إذا آمنت أن الله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر، ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فإن ذلك يبعثك إلى أن تكون من أهل هذه النفحات، وأن تتعرض لنفحات ربك تبارك وتعالى، وأن تستغفره في الأسحار كما قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، وقال جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والذي ينكر هذه الصفة وينكر هذه ويعطل هذه الأحاديث هل سيعمل بها؟ الجواب لا، سيحرم هذا الخير. ولهذا قال ابن أبي داود ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. يقول بعد ذلك الناظم رحمه الله ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. انتقل هنا إلى ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، والله جل وعلا بعث الرسل مبشرين ومنذرين، فنشهد بهذا أي نقر بقلوبنا وننطق بألسنتنا أن الله جل وعلا أرسل رسلا، وما أرسل الله رسولا إلا أرسل معه من الآيات التي تدل على صدقه وعلى ثبوت نبوته، ولهذا قال بآياته للخلق. والرسل بعثهم الله جل وعلا يهدون الخلق، والهداية التي نثبتها للرسل هي هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا لاحظ كيف عطف الناظم رحمه الله على قوله تهدي فقال وترشد، إشارة إلى أن الهداية التي نثبتها للرسل إنما هي هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فإنما هي لله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقال الله جل وعلا ليس عليك هداهم. وأما هداية الإرشاد والدلالة فأثبتها الله جل وعلا لأنبيائه ورسله، قال تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن نؤمن أن الله تبارك وتعالى بعث في كل أمة رسولا يأمرونهم بعبادة الله وينهونهم عن الشرك به، يبينون لهم ما يحبه الله، يعرفون الخلق بربهم تبارك وتعالى، وهذا ركن من أركان الإيمان. قال بعد ذلك وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. هذا أيضا من المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل، وهي أننا نعتقد أن الرسل كلهم فاضلون، كل الرسل فاضلون ولهم حق عظيم علينا، نحترمهم نجلهم نبجلهم نؤمن بهم لا نفرق بين أحد منهم من جهة الإيمان بهم. أما من حيث تفضيلهم فإن الله جل وعلا أخبرنا أنه فضل بعض الرسل على بعض، قال تبارك وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل الرسل هم أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وأفضل أولي العزم هما إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. كذلك فضل ربنا تبارك وتعالى بين الخلق، فالله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا التفضيل لم يقع عبثا وإنما وقع لحكمة، ولهذا قال الناظم رحمه الله بحكمته جل العظيم تقدس تبارك وتعالى الموحد. ننبه هنا إلى أن التفضيل بين الرسل إنما يجوز إذا كان على وجه بيان منزلتهم وفضلهم مع عدم تنقص المفضول، لو وقع التفضيل على وجه تنقص المفضول أو الحمية للفاضل فإن هذا لا يجوز. ويدل لهذا الحديث الصحيح لما أقسم يهودي فقال والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمه موسى، فقال أتقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ثم اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين أنبياء الله، يعني إذا كان على هذا الوجه الذي يقتضي تنقص المفضول، أما إذا كان على وجه بيان مراتبهم وفضائله واعتقاد أن كل منهم فاضل وأن الواجب احترامهم وتقديرهم جميعا فلا بأس بذلك، وهو من معتقد أهل السنة والجماعة. قال بعد ذلك وخص له الرحمن، وخص له الرحمن قال فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، كما تقدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين، وما خلق الله جل وعلا خلقا أكرم عليه من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قيل لعبد الله بن سلام ولا جبريل ولا ميكائيل، قال ولا جبريل ولا ميكائيل، فأفضل الخلق على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب لواء الحمد، آدم فمن دونه تحت لوائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدل لفضله حديث الشفاعة لما يلجم الناس العرق ويغشاهم الكرب فيلجؤون إلى من يشفع لهم عند ربهم، يذهبون إلى آدم ثم يحيلهم إلى نوح، ويحيلهم نوح إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش ثم يحمد ربه تبارك وتعالى بمحامد، يقول عليه الصلاة والسلام يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم. وهذا مما يدل على فضله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. وإنما بين صلى الله عليه وسلم فضله لأنه لا نبي بعده يدل على فضله عليه الصلاة والسلام، فاقتضى ذلك أن يخبر صلى الله عليه وسلم بفضائله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم قال مع ذلك ولا فخر، إرشادا إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع لربه تبارك وتعالى. أفضل الخلق بعد الأنبياء من هم؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عطف الناظم رحمه الله بعد ذكر التفاضل بين الأنبياء وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم قال وخص له الرحمن أصحابه الأولى، الأولى بمعنى الذين أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. يقول رحمه الله إن الله جل وعلا اصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحب الكرام وهؤلاء الآل، وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكل نأتي إليها بعد قليل. وخص له الرحمن أصحابه الأولى كما في حديث ابن مسعود موقوفا عليه، ويروى أيضا عن الحسن البصري إن الله نظر في قلوب العباد، إن الله نظر في قلوب العباد فرأى أن خيرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن مسعود رضي الله عنه فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم اصطفى له أصحابه، أو معنى هذا الكلام أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا كانوا على الصراط المستقيم فاتبعوهم واعرفوا لهم فضلهم. فإذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدد وما من الله عليه به من الفضائل علم أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف لا، وربنا جل وعلا يقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ويقول جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، الله جل وعلا هو الذي علم ما في قلوبهم، وأنزل السكينة عليهم وعليكم السلام ورحمة. وقال جل وعلا أيضا مثنيا عليهم ومبينا فضائلهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. ويقول جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في قراءة يعقوب والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والأحاديث والآيات في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم كثيرة. من معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعتقدون فضلهم وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم، يحفظون جنابهم، يعتقدون أنهم هم حملة هذه الشريعة، وأن الطعن فيهم طعن في الشريعة وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في حكمة رب العالمين تبارك وتعالى. وإلى هذا أشار الناظم بقوله الأولى أقاموا الهدى، يعني الذين أقاموا الهدى أقاموا دين الله تبارك وتعالى حقا ومهدوا، نقلوا إلينا هذا الدين، وهل جاءنا هذا الدين إلا من طريقهم؟ ولهذا قال من قال من السلف من انتقص صحابيا واحدا فإنه زنديق، فإن الكتاب والسنة إنما جاءنا عن الصحابة فهم شهودنا، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني إذا تكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء، إذا انتقص الصحابة رضي الله عنهم معناه بطل الدين، نفقد الثقة بكتاب الله، نفقد الثقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يتعلق بحقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوب محبتهم، ولهذا بين الناظم رحمه الله هذا بقوله فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. فحب جميع الآل الآن هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، هؤلاء هم الآل هنا في هذا الموقف. لماذا؟ لأنه عطف عليهم الصحب. إذا ورد الآل مقرونا بالصحب فالآل ما ذكرته لك، وإذا ورد الآل مفردا فإنه معناه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. يدل على هذا قوله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. آل فرعون يعني أتباعه على دينه، فآل فلان يعني أتباعه. لكن إذا ورد الآل مقرونا بالصحب فالآل أزواجه عليه الصلاة والسلام وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب على الصحيح. والصحب جمع صحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولاحظ يا رعاك الله أن أهل السنة والجماعة لا يشترطون شرطا زائدا على مطلق الصحبة، أن يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة، أن يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة. فلا يشترطون طول الصحبة، ولا يشترطون الغزو، ولا يشترطون رواية الحديث، لا، بل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان ولو للحظة فإنه صحابي ثبتت له فضل الصحبة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو قوم ممن صحب رسول الله، ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح له، ثم يغزو قوم فيقال: أفيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يدل على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حال الإيمان والموت على ذلك هو حد الصحابي وتعريفه. قال: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق، يعني معاشر أهل السنة والجماعة، فرض ليس بمستحب، وإنما هو فرض واجب، لأن الله جل وعلا يقول: والذين جاءوا من بعدهم، بعد أن ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسألوا ربهم تبارك وتعالى أن يسلم ألسنتهم وأن يسلم قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة ومن طريقتهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فآية والمهاجرون من باب أولى، لأن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار. الأنصار امتازوا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون جمعوا بين النصرة وبين الهجرة، فعندهم ما عند الأنصار وزادوا عليهم بالهجرة، فهم يدخلون أيضا في هذا الحديث. قد قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لا يحبه إلا مؤمن. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني مؤمنيهم ومطيعيهم، ويحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: حبهم دين وإيمان. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحبهم فرض واجب مؤكد. ومن لطيف ما يذكر هنا ما أخرجه اللكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإمام مالكا رحمه الله قال: كان علماء بلدنا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. كان من مضى من علمائنا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. فالله الله في فلذات أكبادنا أن يتخطفهم هؤلاء الرافضة، فإن لهم من النشاط المحموم، وإن شاء الله إلى الموت شيء عظيم في القنوات وفي المواقع، يتخطفون ضعاف العقيدة ويشبهون عليهم بشبه. لكن لما تأتي هذه الشبه على محل فارغ من العلم الصحيح فإنها ربما تتخطف من أتت عليه، كما قال الذهبي رحمه الله: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. إذن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ما يتفرع عن هذا الحب أنهم يذبون عنهم، ولا يذكرونهم إلا بخير، وما جرى بينهم فإنهم يمسكون عنه، ويعتقدون أنهم مأجورون مجتهدون، إما مخطئون مغفور لهم معذورون، وإما مجتهدون لهم أجران. فيمسكون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرونهم إلا بخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بأمر يسوء فأمسكوا عن الكلام فيهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مما يتفرع عن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سبيلهم والسير بسيرهم، ولهذا قال جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إليه. وكل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منيب إلى ربه، فكان من الهدي القويم اتباع سبيلهم. ولنتذكر كلام الناظم رحمه الله في مطلع هذا المنهج الحق، حيث قال: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. إذن ونبهنا أن مراده بسلوك طريق القوم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فإذا لم يكن المراد بالمؤمنين في هذه الآية أبو بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المراد؟ فيقول جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن آمن من جاء بعدكم أو اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به بنفس الذي آمنتم به على أحد القولين فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن ثمرة محبتهم هي السير بسيرهم والاقتداء بهديهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وتقدم أثر ابن مسعود: فاعرفوهم فاتبعوهم واعرفوا لهم قدرهم. هذا طبعا على وجه الاختصار، وإلا حقوق الصحابة رضي الله عنهم كثيرة والكلام فيها يطول، رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الناظم رحمه الله بعد ذلك: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. الآن انتقل إلى ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب، وقدم له بمقدمة تتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا. ذلك أن أهل الحق وهم أهل السنة يعتقدون أن كلام الله جل وعلا هو الحروف والمعاني، وإلى هذا أشار بقوله: هو اللفظ والمعنى جميعا. فليس كلام الله جل وعلا هو الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل الكلام هو مجموع الأمرين اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان هو مجموع الجسد والروح. فلا يقال إن كلام الله جل وعلا ألفاظه من جبريل ومعانيه من الله، ولا يقال إن ألفاظه من النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الكلام الباطل. الله جل وعلا قد ذم من قال عن هذا القرآن إنه قول البشر، قد ذمه الله جل وعلا وعابه وأوعده سقط، فقال جل وعلا في حق من قال إن هذا إلا قول البشر، قال جل وعلا: سأصليه سقط. هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا. ولهذا قال: ومن قول أهل الحق أن كلامه، يعني القرآن، هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. فالقرآن كلام الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال جل وعلا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من الله جل وعلا فنزل به على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. ووصف الله جل وعلا جبريل بالأمين، قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين، أو نزل به الروح الأمين قراءة، على قلبك لتكون من المنذرين. وفي آية التكوير قال جل وعلا: وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول، قال قبلها: إنه لقول رسول كريم ذي قوة وهو جبريل عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ووصفه أيضا بالأمانة، وصفه أيضا بالقوة، فقال جل وعلا: علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كل هذا حماية لهذا الوحي حتى نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أصحابه. فكلام الله جل وعلا هو الحروف والمعاني جميعا وليس بمخلوق. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. لماذا؟ لأن كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، والصفة تتبع الموصوف. فكما أن ذات ربنا تبارك وتعالى ليست بمخلوقة، فكذلك صفاته ليست بمخلوقة، وكلامه صفته صفة له تبارك وتعالى، فبالتالي القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، فهو غير مخلوق، ولهذا قال وليس بمخلوق. وأجمع سلف الأمة أن من اعتقد أن القرآن مخلوق فهذا كفر، أن هذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. والفتنة الشهيرة بفتنة خلق القرآن ليس هذا موضع بيانها. قال وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجده، يشير هنا إلى قضية إعجاز القرآن وأن كلام الله تبارك وتعالى معجز، ولهذا قال وأنى لخلقه، أي كيف لخلقه أن يأتوا بقول كقول الله، أنى لهم أن يأتوا بكلام ككلام الله جل وعلا. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن القرآن كلام الله، ولما كان القرآن كلام الله يعني صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فلا يمكن للمخلوق أن يماثل صفة من صفات الخالق تبارك وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق، العبد فقير بالذات، والله جل وعلا هو الكامل في صفاته تبارك وتعالى. مبحث الإعجاز عند العلماء مبحث طويل، منهم من ذهب إلى أن إعجاز القرآن هو بالنظم، يعني بمجموع التركيب مع المعاني، فمعاني التي أودعها الله جل وعلا في القرآن لا يمكن لأحد أن يودع مثلها في أن يودع مثل هذه المعاني في قال بهذه الألفاظ. والله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وتحدى به أساطين العرب وبلغاءهم وفصحاءهم أن يأتوا بمثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تعاونوا جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون. تحداهم تبارك وتعالى بادئ ذي بدء أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم تحداهم بسورة فعجزوا عن ذلك لأنهم عقلاء يعلمون أنه لا قبل لهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وأما من حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن فإنما أضحك العقلاء على نفسه. يقول وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، الله جل وعلا وصف كتابه بالمجيد، وصف كتابه بالمجيد، بل هو قرآن مجيد يعني واسع العظمة، فالله جل وعلا بركات كتابه لا تنتهي ومعاني كلامه لا ينتهي تبارك وتعالى. يقول ابن مسعود من أحب علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، ويقول عبد الله بن عباس كل العلوم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. فكلام الله جل وعلا كلام مجيد عظيم البركة، الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، قرأت أبي جعفر لتدبر آياته. ويقول جل وعلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويقول جل وعلا في آيات كثيرة بين الله جل وعلا فيها فضائل كتابه. انتقل بعد ذلك إلى ركن آخر من أركان الإيمان فقال ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد. هذا الركن يتعلق بالإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، الله جل وعلا هو الذي قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. القضاء والقدر معناه باختصار أن تؤمن أن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وكتب ما شاء أن يكون في اللوح المحفوظ، فإذا قرب وقوعه شاءه تبارك وتعالى ثم خلقه، شاءه فخلقه. إذن عندي أربعة أمور: إيمان بعلم الله الشامل الكامل الواسع تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، إيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ وهو لوح عظيم كتب الله جل وعلا فيه مقادير الخلائق، ولاحظ يا رعاك الله أن المكتوب هو بعض علم الله، فالله جل وعلا علمه أوسع مما شاء وقوعه. قلنا إن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن إلا لو كان كيف يكون، لكن الكتابة تعلقت بما سيكون. قال تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إذن هذه الآية ذكرت مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، كذلك مرتبة المشيئة، الله جل وعلا لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فمشيئة الله تبارك وتعالى نافذة وهي الموجبة للأشياء على الحقيقة، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والأمر الأخير وهو الخلق، الله جل وعلا خالق كل شيء، فكل شيء في هذا الملكوت فالله جل وعلا هو الذي خلقه، الله خالق وما سواه مخلوق. قال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء، بما في ذلك الخير والشر. الخير والشر يضاف إلى الله تبارك وتعالى خلقا، وأما الشر فلا يضاف إلى الله تبارك وتعالى وصفا ولا فعلا، فإن الله جل وعلا منزه عن ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالشر إنما هو في مفعولات الله جل وعلا، وإنما قضى الله تبارك وتعالى أن يوجد شر في مفعولاته لما يفضي إليه من محبه تبارك وتعالى، فإن مشيئة ربنا تبارك وتعالى مقرونة بحكمة. الله جل وعلا كما قلنا لا يفعل شيئا عبثا. رأس الشر وهو إبليس إنما خلقه الله جل وعلا لحكمة، فهو شر، لكن هل هو شر محض؟ الجواب لا، الله جل وعلا ما خلق شرا محضا أبدا، وإنما يكون فيه خير من وجه علمه من علمه وجهله من جهله. المقصود أن تعلم أن إيمانك بقضاء الله وقدره لا بد أن ينتظم هذه الأمور الأربعة: أن تؤمن أن الله علم وكتب وشاء وخلق، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتحويله، بما في ذلك الخير والشر كله بتقدير الله جل وعلا. وهذا لا ينافي إيماننا بأن كل شيء بقضاء الله ومشيئته، بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا ينافي إيماننا أن كل أن أفعال العباد إنما هي صادرة أيضا بمشيئتهم، وهي من فعلهم، هذا لا تنافي بين الأمرين. فالله جل وعلا اقتضت حكمته أنه ربما خلق بواسطة وربما خلق بدون واسطة. جنة عدن مثلا خلقها الله بدون واسطة، لكن حواء خلقها الله بواسطة آدم. طيب أفعالنا هي مخلوقة لله تبارك وتعالى لكن بواسطتنا، فالفعل لا يمكن أن يوجد إلا باجتماع ثلاثة أمور: أحدها مشيئة جازمة، والآخر قدرة تامة، والثالث سلامة من الموانع. يعني مثلا أنا لو أريد أن أرفع هذه القارورة لابد أن تكون عندي مشيئة، لابد أن تكون عندي إرادة جازمة، لو كنت مترددا ما ترتفع القارورة، إذن عندي إرادة جازمة لكن يدي مشلولة، هل سترتفع القارورة؟ لا ما ترتفع. طيب عندي إرادة جازمة وعندي قدرة على رفعها، لكن جاء أخونا حاتم وهو أقوى مني فوضع يده عليها، إذن هذا وجد هنا مانع فلن ترتفع القارورة. إذن أي فعل لا بد أن تجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة: مشيئة جازمة وقدرة تامة وسلامة من الموانع. هذه الأمور الثلاثة هي مخلوقة لله، هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، فيلزم من ذلك أن الفعل المتولد عنها أيضا مخلوق لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، إذن لا تنافي بين أن نعتقد أن كل شيء في الكون إنما هو بمشيئة الله وقدره، وأن أن نعتقد أن هذه الأفعال إنما هي بمشيئتنا. والله جل وعلا يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، ويقول جل وعلا: فأتوا حرثكم أن شئتم، ويقول جل وعلا: ولو أرادوا الخروج. فأثبت للعبد إرادة وأثبت للعبد مشيئة، وبها يتم الفعل. إذا تقرر هذا فإن العبد إذا كانت له مشيئة وكانت له إرادة هي التي يفعل بها، فإن فعله من كسبه، فبالتالي يتحمل مسؤولية فعله، هو لم يفعل المعاصي غصبا عنه، لا، هو فعلها بإرادته، فعلها باختياره، وليس له أن يحتج بقضاء الله وقدره. لماذا؟ لأن قضاء الله مخبوء عنه، قضاء الله جل وعلا لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقع، ولهذا قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله في الأرض، القدر سر الله، استغفر الله، القدر سر الله. فليس للعبد أن يحتج على معصية أو يتواكل ويترك العمل ثم يقول: أنا إذا قدر الله لي كذا فإنه سيكون. ولهذا قال الناظم رحمه الله: والعبد يسعى ويجهد، أي على العبد أن يسعى ويعمل ويكد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن كان من أهل السعادة فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه وييسر له أسباب السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فإن الله جل وعلا ييسره لما خلق له. مثل هذا مثل رجل يريد ولدا ثم هو يجلس ولا يتزوج، ثم يقول: إن قدر الله أن يأتيني الولد فإنه سيأتيني. هل فعل هذا مستقيم عقلا؟ الجواب: كل الناس تضحك منه. لماذا؟ لأن الأخذ بالأسباب فطرة، الله سبحانه وتعالى فطر الناس عليها، لا بد الإنسان أن يأخذ بالأسباب، أن يعمل بالطاعات، أن يترك المعاصي، أن يجد ويجتهد يكدح في أمور دنياه حتى يحصل الثمرة، ويتوكل في ذلك على ربه جل وعلا. فإذا وقع بعد ذلك قضاء الله وقدره فإنه يرضى ويسلم. وهذه فائدة إيماننا بالأقدار. إذا جاءنا ما نحب لا نضطر ولا نعجب ولا نتكبر، وإذا نزلت بنا مصيبة فإننا نرضى ونسلم، كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما فائدة إيماننا بأن هذا مقدر في كتاب مكتوب؟ قال تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خلاص، أمر قدره الله وقضاه، لا تحزن عليه، وإنما هذا سيضعفك وسيضعف صبرك ويحزنك، والله جل وعلا لا يحب منك ذلك. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أيضا إن من الله جل وعلا عليك بنعمة، إن من الله عليك بمال، إن من الله عليك بعلم، فأعلم أن هذا محض فضل الله جل وعلا عليك، وأن الله هو الذي قدره وقضاه، فأشكر ربك تبارك وتعالى واسأله المزيد من فضله. كذلك في جانب المصائب، قال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولهذا لن تجد أهنأ عينا أهنأ عيشا ولا أقر عينا ولا أطيب نفسا من مؤمن بقضاء الله وقدره. إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وهذا حال أهل الإيمان. قال تبارك وتعالى: وأصلح بالهم. بعد ذلك نبه رحمه الله إلى معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. هذا الذي تقدم هي أركان الإيمان. عرفنا الإيمان بالله تبارك وتعالى، بالرسل، بالكتب، بالقدر. بعد ذلك سيأتي الإيمان باليوم الآخر. هنا عرج رحمه الله على تعريف الإيمان فقال: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. يقول رحمه الله: وإيماننا قول وفعل ونية. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان لا بد فيه من قول باللسان، ومن اعتقاد بالجنان، ومن عمل بالجوارح والأركان. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. إذا اختل واحد من هذه الثلاثة لا يكون الإيمان صحيح. وأجمع على هذا سلف الأمة: الإيمان لا بد فيه من قول وعمل واعتقاد. ولهذا قال: وإيماننا قول وفعل ونية. النية هي الاعتقاد، والفعل أشار به إلى العمل، وإن كان على التحقيق أن الفعل قد يندرج فيه القول أيضا، لقوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما فعلوه. قال قبلها: زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه، فعد قولهم فعلا. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد. قول بالقلب، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. ونية من الخير، من أعمال الخير، أعمال البر، أعمال الطاعات، والطاعات فيها نقيد. يعني لا بد حتى تكون الطاعة مثابا عليها، لا بد أن تكون مقيدة بالنية الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا من القواعد المقررة عند الفقهاء أنه لا ثواب إلا بنية، فمن أحب أن يؤجر على أعماله ولو كانت مباحة فليقلبها بالنية إلى أعمال صالحة. ولهذا كان يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظنه معاذ: إني لا أحتسب على الله قومتي كما أحتسب على الله نومتي. وفي أثري أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: يا حبذا، نوم الأكياس وفطرهم كيف يغضنون سهر الحمقى وصومهم، ولم يثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين، أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. وهذا أثر حسن النية على العمل، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأفضله مع الإتقان، أو كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن من معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه لا بد فيه من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، كما دلت على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. مما يعتقد أهل السنة والجماعة أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال رحمه الله: ويزداد بالطاعات، يعني بفعل الطاعات الصالحات مع ترك ما نهى. الترك أيضا إذا كان بنية، إذا كان مقصودا، فإن العبد يؤجر، فإنه يزيد الإيمان، فإنه طاعة يؤجر عليه العبد. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. النبي صلى الله عليه وسلم عد الترك هنا من حسن الإسلام. ولا بد فيه من النية. الإنسان إذا حضر مجلس علم، مجلس ذكر، ينوي أنه كاف عن أنواع من المحرمات، من غيبة ونميمة وشهود مجالس لا يرضاها الله تبارك وتعالى. فإذا استحضر هذه النية كان مأجورا على الترك، لكن من غير استحضار هذه النية فلا ثواب إلا بنية. والمقصود أن الترك أيضا من الأعمال الصالحة إذا ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، توسل أحدهم بترك، الذي تمكن من بنت عمه فتركها لله، توسل بهذا العمل لأنه تركه لله بنية صالحة، فانفرجت عنهم ثلث الصخرة. على العكس من ذلك، إذا كان الإيمان يزيد بالطاعة فإنه ينقص بالمعصية، ولهذا قال وينقص بالعصيان. وهذا يشاهده كل أحد من نفسه، إذا ذكر الله تبارك وتعالى زاد إيمانه، وإذا غفل نقص إيمانه. وينقص بالعصيان، قال وينقص بالعصيان جزما ويفسد. جزما يعني من غير تردد في التصريح بالنقص، وإن كان بعض أهل السنة وأئمة السنة قد توقف في إطلاق النقص، لا أنه لا يعتقد أن الإيمان لا ينقص، لا، إنما لكون الإيمان لكون نقص الإيمان لم يقع عنده في النصوص، كأنه توقف من إطلاق النقص على الإيمان، وإن كان التحقيق أنه قد وقع ذكر النقص في الإيمان في النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فنقصان الدين إنما يكون بتركها للصلاة والصوم حال حيضها، ونقصانها هنا باعتبار ما لو أدت الصوم والصلاة فإن إيمانها سيكون أزيد مما لو تركته، وإن كانت مأجورة على ترك الصلاة والصوم حال حيضها. قال وينقص بالعصيان جزما ويفسد، يعني وقد يفسد أيضا ببعض المعاصي، وهي ما كان منها شركا، ما كان منها كفرا أو شركا، كالنذر لغير الله أو الذبح لغير الله أو دعاء غير الله، فهذا قد يفسد، هذا يفسد الإيمان وينقضه. وللإيمان نواقض لا بد أن يحذر العبد منها. الله جل وعلا يقول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ويقول جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الرجل ربما يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، قد تكون كلمة كفر نكتة فيها استهزاء بالملائكة أو فيها استهزاء بكتاب الله أو فيها استهزاء بملائكة الله، يقول نتندر، يقول نكتة، يقول نضحك، والأمر خطير. والله الإيمان قائم على تعظيم الله تبارك وتعالى، قائم على تعظيم شعائر الله جل وعلا، لا سيما في مثل هذه الأيام، أيام عيد الأضحى المبارك، ربما تتداول بعض الصور في الاستهزاء بالأضحية وما إلى ذلك، وهذه أمرها خطير. والله الله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فينبغي التنبه والتنبيه على مثل هذه الأمور التي قد يظنها البعض أمورا يسيرة لكنها والله عظيمة. والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعد ذلك يقول رحمه الله ونختم بهذا البيت نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. نقر أي بقلوبنا وننطق بألسنتنا، نعتقد جازمين بكل ما أخبر الله جل وعلا في كتابه، أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أحوال يوم القيامة. يوم القيامة ذلك اليوم العظيم الذي يبعث الله جل وعلا فيه الخلق لمجازاتهم، فمن كان محسنا فله الحسنى وهي الجنة، ومن كان مسيئا فله النار، فله جزاء ما عمل وله النار. قال بأحوال القيامة كلها، أحوال القيامة كلها من البعث وأرض المحشر والصراط والميزان وتطاير الصحف وما إلى ذلك والحوض وما إلى ذلك مما يذكره أهل السنة والجماعة من مباحث الإيمان باليوم الآخر. وما اشتملته الدار حقا ونشهد من الصراط والجنة والنار، نشهد أن كل ذلك حق. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في استفتاء صلاة الليل والجنة حق والنار حق. والله جل وعلا قد أكثر في القرآن من بيان أحوال اليوم الآخر، لأن هذه هي القضية الجدلية الثانية الكبرى التي وقع فيها نزاع المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نازعوا في مسائل، لكن أعظمها مسألة التوحيد ومسألة البعث، فكانوا منكرين للبعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. في الحقيقة هذه المنظومة نافعة ماتعة حول علما كثيرا، لكن هذا ما يسر الله تبارك وتعالى مدارسته مع إخواني، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياهم بما نقول، وأن يوفقنا للعمل، وأن يرزقنا الإخلاص، أن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.